وقال ابن قدامة: إذا رأيت الناس يعجبون بك فاعلم أنهم إنما يعجبون بستر الله عليك، فلا تزب عن الناس الذباب وحجرك مملوء بالعقارب. مصيبة عصرنا الانشغال بالناس، ومن أمثلة الانشغال بالناس الإعلام، جرائد والمجلات والتلفزيون. للأسف الشديد ان بعض الإخوة بدأ يقتني التلفزيون. اللهم تب على عصاة المسلمين يا رب. وهذه نكتة نكتة. قال العلماء: الفتنة ان تستحل ما كنت تراه حراما. فاللي كان اعتقاده ان التلفزيون حرام وبدأ ان هذا يجيب التلفزيون يبقى مفتون. يقول لي: عم الشيخ بالراحة علي، متبقاش ناشف كده، نتفرج على نفسه، نعرف احداث العالم، قناة الجزيرة. وانا بحبش اخوض في الكلام ده، لكن من الغل ان القعدة قدام النشرة فتنة فتنة. يا جماعة اللي انتوا بتشوفوا النشرات في فلسطين، اللهم اكشف عنهم الكربة، اللهم انتقم من اليهود وعجل بدوالهم. لكن اللي حصل ده ما يجيش عسر معصار واحد على ألف، واحد على مئة ألف من اللي حصل في أماكن تانية، صح؟ لكن الأماكن التانية غموها وعموا عليها، ودي فتحوا لكم تشوفوها. ليه؟ لا ليه؟ لا فيها حاجة بس انت ما تعرفهاش ولا انا. الزعلانة والتوييع من جوه ده له علة، فيها مصلحة مثل الإسلام ولا ليك. لكن ايه هي؟ قدامنا مئة سنة على ما نفهمها، معلش. فانت بتقع كده في الشرك. النهارده اللي بيقولوا عايزين ربنا ينقذ فلسطين بيقعدوا قدام التلفزيون اكتر من قعدتهم في المسجد الظاهر، بينشغل بسماع الاخبار اكتر من مسجد مصر، بيقعد يتكلم في الاخبار وتنقلها اكتر من الدعاء، صح؟ يبقى هو الفرجه هي لا تنقذ المسلمين. لازم تبقى فاهم الوضع، عايزين نبطل فرجه. هو ده بقى الانشغال بالناس، لان القضيه كما يقول العلماء الفتنه دواره. الفتنه عشان كده العلماء دايما يسموها دوامات الفتن. ما ايه الدوامه؟ عارفين الدوامه بتعمل ازاي؟ فالفتنه دوامه، الفتنه دواره. فممكن في دوران الفتنه تروح ايه؟ طيلانه، ولا مش ممكن؟ وارد بكره تلاقيهم قدام بيتك، ما تضمنش. يا ترى ساعتها هتسكت ولا هتبيع دينك مرادك؟ هتسكت ولا هتبيعك ولادك؟ هيسكتوا على الدين ولا هيتنصروا بقى ويتأودوا ويتعلمنوا ويتشيعوا حسب القضية اللي ماشية؟ وليسعك بيتك، وليسعك بيتك. انشغالك بنفسك هو الأصل. قال الله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وقال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والأصل في الإسلام أنتم بنفسك أولا. أيها الأخ الكريم، سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج إلى إجابة قاطعة: كيف حالك مع الله؟ النهاردة الثلاث، وبسألك بعد صلاة المغرب: يا ترى دلوقتي ربنا راضي عنك؟ ما تبقاش مغرور، وقول لي لو ممكن النهارده، قصدي دلوقتي حالا،

بقى صاحب ملايين النهاردة، أما أنا جيت أطلب العين ما حلتيش حاجة. هي كده. عشان كده الإمام الشافعي قال: لا يصلح لي طلب هذا العلم إلا رجل ضربه الفقر. قالوا: ولا الغني المكفي. قال: ولا الغني المكفي. قال: يعني اللي عنده فلوس بس تكفيه كده ينفع؟ قال: ما ينفعش. ما ينفعش طلب العلم اللي لقيته. فإيه ذوق اللي مش لاقي؟ عشان كده كلكم مش نافعين. ما ينفعش، لأن احنا بتوع دنيا. خلينا واقفين وصراحة. ما احنا لو بتوع ربنا وهنرضى بالكفاف. سبحان الله العظيم. بقي ابن مخلد، طبعا ما تسمعوش عنه، ده عالم من العلماء، صاحب مسند زي مسند الامام احمد بن حنبل كده، كان تلميذ الامام احمد بن حنبل. بقي ابن مخلد لما قالوا له يشتكوا من الفقر الطالب العلم، قال: وانتم تطلبون العلم؟ والله لقد جاء يوم علي بعت سراويلي لاستري الكاغد. عارفين سراويل يعني ايه؟ البنطلون مش البنطلون، السرواش مش السروال، السلب. بعت سترتي باعوا عشان يشتري ورق كاغد. طيب قد كانت تمضي علي ايام لا اذوق فيها طعاما، فاتنقل على المزابل اكل ورق الكرنب الذي يلقيه الناس. هو ده طلب العلم، وهي دي الآخرة. عشان كده سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن هدي إلى الإسلام ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. الصدق بقى مقصود الصدق، لأن الناس صغروا قوي قضية الصدق. فلما نيجي نقول الصدق النهاردة نلاقيه إيه المقصود بيه؟ إن يقول الحق، يعني الصدق الإسلام. الصدق معنى أكبر من كده بكثير، لأن إحنا في زمن تصغير الكبراء وتصغير المسائل الكبيرة. عشان كده حتى كده على الآمس بسرعة، عالطاير عالطاير، ها، بدون تعليق، إن القضية النهاردة الحصلة اللي انتوا قلقانين منها قضية فلسطين، القضية كبيرة قوي. تصغير القضية في فلسطين ده تصغير، وتصغيرها أكثر في قضية القدس ده إيه؟ تصغير. القضية كبيرة أوي، أكبر من كده. بمعنى النهاردة لو إسرائيل ادت الفلسطينيين دولة مستقلة ذات قيادة ذات حدود وكفت عن قتل المسلمين، تبقى قضية خلصت؟ هي عندهم خلصت، لكن عندنا ما خلصتش. القضية قضية اليهود مش قضية فلسطين. اللهم انتقم من اليهود. نرجع لموضوع الصدق بقى، احنا بنقول دي مثال من امثله تصغير القضايا الكبيره. القضايا الكبيره قضيه صدق. الصدق هو الاسلام. ربنا قال: ليس البر ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. بعد أن ذكر الله أركان الإيمان وأركان الإسلام، أولئك الذين إيه؟ صدقوا. الصدق والدين كله. قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. بس أعز أنواع الصدق صدق العزم. صدق العزم يقول الله عز وجل: ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. صحابة بيقول طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر نقط، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الآية دي مبهرة بس انتوا مش فاهمينها، أقولها تاني خلي بالك. يقول الله عز وجل: طاعة وقول معروف. يا أخي عندك رغبة تدخل الجنة؟ طب عندك استعداد تقوم الليل الليلة دي كله من أوله لآخره تدعو ربنا وتصبح بكرة صايم وتتصدق بنصف ما تملك من فلوس؟ آه إن شاء الله إن شاء الله. هي دي ربنا بيقولها طاعة وإيه؟ يسمع الكلام ويتكلم كلام كويس وقول معقول. فإذا عزم الأمر نقط نقط، فإذا عزم الأمر النقط دي معناها فإذا عزم الأمر ما تلاقوهمش، طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر لم تجد أحدا. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ربك بيقول إيه؟ شوف الحتة دي، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن.